قلب خفق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع. أنت قلب خفق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع. أنت حب مارم يملأ قلبي، وبك ودعت حزني ودموعي، وبك ودعت حزني ودموعي. آه لو تدرين أيام الحل أماني، عن جناني كيف يهواك جناني. وإذا البعد طواني كم أعاني، من تبارح اشتياقي وولوعي. وإذا البعد طواني كم أعاني، من تبارح اشتياقي وولوعي. دمت مأوى يحتوي روحي سكينة، ووجودا يجتلي خطوي معينا. يا حياتي كلما تبتسمين، تضحك الدنيا وتملأ بالشموع. يا حياتي كلما تبتسمين، تضحك الدنيا وتملأ بالشموع. قلب خفق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع. أنت قلب خفق بين ضلوعي، أنت من أحببت من بين الجموع. أنت حب مارم يملأ قلبي، وبك ودعت حزني ودموعي. وبك ودعت ودموعي. يا ربيع لم تبدله الفصول، هل على الدنيا تجلى السلسبيل. قد كفاني منك حب ودليل، إذ معي تحيين بالطبع القنوع. قد كفاني منك حب ودليل، إذ معي تحيين بالطبع القنوع. بدل الشوق نعيما ووصالا، والهوى ملكا لقلبين حلالا. آه اسقني الهنا عذبا زلالا، وارسمي اشراق عمري وسطوعي. آه اسقني الهنا عذبا زلالا، وارسمي اشراق عمري وسطوعي. انت قلب خفق بين ضلوعي، انت من احببت من بين الجموع. انت قلب خفق بين ضلوعي، انت من احببت من بين الجموع. انت حب مارم يملأ قلبي، وبك ودعت حزني ودموعي. وبك ودعت حزني ودموعي.